السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام مالك رحمه الله لما بدأ كتاب الطلاق تكلم في الجزء الأول عن الألفاظ، وقد تقدمت في الأسبوع الماضي، ثم انتقل إلى أبواب قريبة من الطلاق وتبحث دائما قريبا منه، ولكنها تشبهه أو تؤول إلى الطلاق، فبدأ بها حسب هذا الترتيب، وهي أبواب الإيلاء والظهار والخيار والخلع واللعان، خمسة أبواب. ثم يعود بعد ذلك إلى أحكام الطلاق المحضة، ولذلك اليوم حسب ما نستطيع في هذه الأبواب الخمسة أو ما نستطيع منها، وأولها باب الإيلاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في الإيلاء. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق، وإن مضت عليه الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال نعم. مالك: وذلك الأمر عندنا. وذلك الأمر عندنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. نعم. هذه المسألة الأولى في الإيلاء، وذكر القولين، قول أول قول علي وابن عمر، وقول الثاني منسوب إلى سعيد بن مسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، كذلك ابن شهاب الزهري، وكذلك مروان بن حكم الأموي. الإيلاء أيها الإخوة مأخوذ من آلى يولي أو يؤلي إيلاء، والواحدة ألية، والألية هي الحلفة، ومنه التألي على الله، يعني الإقسام على الله، فالإيلاء هو الحلف والقسم. وفي أشعار العرب وأخبارهم ولغتهم كثير هذا، كما قال المتنبي: وآخ لنا بعث الطلاق ألية لو عللن بهذه الخرطوم. فالألية وآل آل عليك، يعني حلف عليك وأقسم، هذا هو الإيلاء في اللغة، مأخوذ من القسم. بل في بعض القراءات التي ذهبت والأحرف التي ذهبت: للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والأحرف كما تعرفون السبعة إنما هي المعاني، كما قال ابن عباس ابن مسعود: مثل هلم وتعالى وأقبل. فيؤلون هي نفسها، يقسمون ويحلفون. وأما في الشرع فإن الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته في الفرج مدة أكثر من أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء. يقول: والله بالله أو بصفة من صفاته، والله لا أقربك أو لا أطأك أو لا أجامعك أو نحو ذلك، مدة يحددها أكثر من 4 أشهر، مثل ما يقول إلى رمضان، إلى الحج، إلى العام القادم، إلى الصيف، إلى كذا. فإذا حلف بالله أو بصفة من صفاته أن لا يقرب المرأة هذه المدة فإنه يكون موليا أو مؤليا، وتنطبق عليه أحكام الإيلاء. ولذلك الإيلاء له شرطين، الإيلاء لا يكون إيلاء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يحلف بالله بصفة من صفاته، وهذا بلا خلاف. فإن حلف بالطلاق والعتاق، مثل لو قال علي الطلاق ما أقربها إلى رمضان، أو إن قربتها أو وطئتها فعبدي حر، أو علي الحج أو نذر، يعني علقه ليس بالحلف وإنما بطلاق أو عتاق ونحوه، فهذا مختلف فيه. والأكثر عند العلماء أنه يعد إيلاء، ومنهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. إذن هذا الشرط الأول، أن يحلف بالله بصفة من صفاته، ويلحق بذلك عند الأكثر الطلاق والعتاق. الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطئ، وطئ زوجته في الفرج، أكثر من 4 أشهر. فينبني على ذلك أن لو حلف على ترك ما دون الوطئ أو على شيء آخر لا يعد إيلاء، حتى يحلف على ترك الوطئ. والأمر الثاني زوجته، لو حلف على امرأة أجنبية وقال إن كحتها فأحلف بالله أني ما أقربها، فهذا فيه اختلاف. إنما الإيلاء أن يحلف على زوجته، لقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يقسمون على نسائهم على المرأة. وأيضا في الفرج لو حلف بالمباشرة لا يباشر أو يقبل أو غير ذلك، كل هذا لا يعد إيلاء. فإذا الشروط مأخوذة من التعريف، يحلف بالله بصفة من صفاته، على ترك وطئ الزوجة في الفرج أكثر من 4 أشهر. وقوله أكثر من 4 أشهر هذا قول الثلاثة مالك والشافعي أحمد، وقول عامة العلماء إنه أكثر من 4 أشهر. وإلا فإن سفيان قال 4 أشهر فما فوق، والصواب إنه أكثر من 4 أشهر الحلف، لأن الله أمره أن يتربص 4 أشهر ثم بعد ذلك يوقف. والرجعية على هذا يلحقها الإيلاء لأنها زوجة، لأنها تدخل في قوله الذين يؤلون من نسائه. فلو كان طلق المرأة وهي في العدة قالوا الله لا أطأها، يلحقها الإيلاء الرجعية. ولا بد أن يكون الزوج أيضا مكلفا قادرا على الوطئ، لو كان عنينا له باب سيأتي، وكان صغير أو مجنون كلامه لا يحتسب، والمرأة كذلك. هذا هو الإيلاء المعروف، حلف. وألفاظه كما تقدم أيضا في الطلاق بالأسبوع الماضي، ألفاظه منها ما هو صريح في الوطئ فهذا لا يحتاج إلى نية، ومنها ما هو كناية ظاهرة في الوطئ، فمثل طأها أمسها أباضعها ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى نية، وإن كان الأصل ينطلق إلى لكن يحتاج إلى نية. ومنها ما ليس ظاهرا في القسم الثالث، ما ليس ظاهرا في الجماع لكنه يحتمله، مثل لا أنام أنا وياها على وساد واحد، أو لا تحت سقف واحد، أو على سرير واحد، أو مثل هالكلام، فهذا لا يكون إيلاء إلا إذا نوى، عكس الثاني، الثاني يكون إيلاء لكن لا بد له من نية. هنا لا يكون إيلاء حتى يعرف نيته أن يقصد الوطن. والألفاظ ترى على هذا، تقسيمات الأسبوع الماضي في الطلاق هي نفسها في الظهار وفي الإيلاء، وفي كل حكم علق على لفظ ننظر هل هو صريح لا يحتاج إلى نية، هل هو كناية ظاهرة بحيث إن أكثركم لو سمعه ما يخطر في باله إلا هذا الأمر. فإن هذه الكناية الظاهرة كما تقدم الأسبوع الماضي عند مالك لا تحتاج نية، والأكثر أنها تحتاج إلى نية لكنها تقع مباشرة، والطلاق ثلاث قوية جدا لكن تحتاج فقط إلى نية. هل هو ضعيف بحيث أنه احتمال 50% أو 50 وأكثركم قد يفهم من غير ما يفهم الثاني، فهنا لا ينطلق عليه الحكم حتى يكون هو نوى هذا الشيء. الآن بعدما عرفنا الإيلاء وشروطه، وكل الأحكام ترى مأخوذة من هاتين الآيتين أو الثلاث، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كل الأحكام ترجع لهاتين الآيتين، كلمة فاء وكلمة عزم الطلاق وكلمة تربص أربعة أشهر وما ينبني عليها، وكلمة من نسائهم، وكلمة يؤلون يحلفون، وحتى كلمة إن الله غفور رحيم. قالوا الذي يحلف بغير الله لا لا لا تلحق المغفرة، فلذلك وكل كلمة حتى ختام الآيات يستخرجوا منها أحكام. أكبر مسائل الإيلاء هو إذا مضت الأربعة أشهر هل تطلق مباشرة ولا يوقف، بمعنى أنه يؤخذ الرجل ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. أكثر العلماء على أنه يوقف لا تطلق مباشرة، وهذا مأخوذ من قوله وإن عزم الطلاق. وإن عزم الطلاق لو كانت تطلق مباشرة كان ما تأتي هكذا، فإن تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، ثم قال وإن عزموا الطلاق، يعني معناه أنه يوقف ويقال إما أن تفي وإما أن تطلق، والفيئة الجماع ولا شك كما سيأتي. هذا الوقف قال به علي كما سمعتم الآن، وأثر علي هذا صحيح عنه، وإن كان روى عنه رواية أخرى لكن هذا اللي رواه مالك في الموطأ هو الصحيح عن علي أنه قال يوقف، وابن عمر بعده وأكابر الصحابة قال الإمام أحمد يوقف، وهذا عن الأكابر من أصحاب محمد، يقول الإمام أحمد عن عمر وعثمان وعلي، ثم جعل يثبت حديث علي هذا، يقول يعني أوثق شيء وأوضح شيء حديث علي، لكن مروي عن عمر وعثمان والأكابر وابن عمر وعائشة وغيره وابو الدرداء. وقال سليمان بن يسار كان 19 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون المولي، لابد من وقف لا يطلق مباشرة. وقال سهيل بن أبي صالح سألت 12 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم قال يوقف ولا تطلق مباشرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. القول الثاني وهو قول ابن مسعود ولا شك، وإن كان روي عنه أيضا القول الأول، لكن الثابت عن ابن مسعود أنه قال تطليقه بائنة، أنه قال تطليقه بائنة، يعني إذا مضت الأربعة أشهر ما فاء فإنها تطلق طلقة واحدة لكنها بائنة، بمعنى ليس له عليها الرجوع إلا بعقد جديد. حتى إن ابن مسعود كان يقرأ فإن فاءوا فيهن، وهذا يتضح أنه موافق لمذهبه، فإن فاءوا فيهن في الأربعة أشهر، يعني لأن ما في وقف عنده، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إن عزموا الطلاق يعني استمروا ما فاءوا فيهن فإن الله سميع عليم ويقع الطلاق. وقول ابن مسعود هذا كما سمعتم أفتى به سعيد بن المسيب وهو من خيار التابعين إن لم يكن خيرهم، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث يقولون إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة، لكن الخلاف أن سعيد وأبو بكر هذا والزهري يقولون أنها طلقة رجعية، وابن مسعود يقول طلقة بائنة، بمعنى أن ليس لزوجها الرجعة إلا إذا مضت العدة بعقد جديد وتحسب طلقة بائنة. هذا الفرق بين ابن مسعود وبين الأثرين هذين، وهو مذهب الأوزاعي أن تطلق مباشرة، والأظهر ولا شك هو القول الأول كما قال أحمد الأكابر من أصحاب محمد، وكما قال سليمان بن يسار 19 من الصحابة، وقال سهيل بن أبي صالح 12، كلهم يقولون يوقف، وهذا هو الأظهر إنه ما تطلق مباشرة. وفي آثار عن القاسم إنه أوقف رجل بعد كذا وكذا بعد 20 شهر، وعائشة كانت إذا سمعت رجل مولي ولو بعد 4 أشهر تأتي به وتقول إما أن تفي وإما أن تطلق، وآثار عن الصحابة كثيرة في هذا. هذا هو الأظهر والله أعلم الوقف، وهو الذي تؤيد الآيات يوقف، والفيئة وستأتي إن شاء الله هي الجماع ولا شك، لأن أصل الإله إنما هو على ترك الجماع، ترك الوطء في الفرج كما تقدم، فالفيئة أن يرجع، والفيء عند العرب هو الرجوع، ومنه سمي الظل فيئا لأنه يرجع. وسيأتي إن كان معذور لسجن مثلا انتهت الأربعة أشهر وفي السجن ما يستطيع يجامع، أو كان مريض وكان كذا يفيء بلسانه يقول أشهدكم أني ويكفر عن يمينه كما سيأتي، يفيء بلسانه يقول أنا سأجامع إذا ارتفع العذر ويكفر عن يمينه، هذه التي حلف، والكفارة على الجميع، كل المولي لابد يكفر، لابد يفي ويكفر عن يمينه. والأربعة أشهر حددها الله عز وجل، ومنه أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحكم المشهور، فإنه كان يعس بالمدينة وسمع امرأة تقول في عسسه، وكانت الطرقات ضيقة ما تأتي متر ومتر ونص كما المدن القديمة الآن، ويسمع ما في البيوت. فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وليس إلى جنبي حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه أو مراتبه. فسأل ما بالها، قالوا مغيبة، زوجها مجمر في الغزو والتجمير انحبس وطال. فسأل حفصة وسأل من سأل: كم تصبر المرأة على زوجها عن زوجها؟ فقالوا: شهرين، والثالث يقل الصبر، والثالث ينفد، الرابع ينفد الصبر. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا غازيا فوق الأربعة أشهر، وإنما شهر ذهاب وشهرين في الغزو وشهرين رجوع، ولا ينحبس عن أهله أكثر من ذلك. ولذلك المرأة حتى الزوجات الآن الوافدين والمبتعثين وأمثالهم إذا طلبت وما تصبر لابد يرفع الضرر عنها، ولهذا رفع الله الضرر عن المولى منها هذه. فإذا كان مرأة مثلا زوجها مغترب ولا هذا وتطلب حقها في الوطأ والعفاف، يجب أن يجيبها أو يسرحها، تعليق هذا ضرر. فلما كان الحلف ضرر أنه ما يقربها، أوقفه الله أربعة أشهر، إما أن يفي وإما أن يطلق. باقي الأحكام ستأتي إن شاء الله تباعا. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. العبد يتنازع أمران في بعض الأمور، هو مثل الحر تماما، مثل صيامه وصلاته ومثل طلاقه، ومثل يكون مثل الحر. وفي بعض الأمور يكون نصف الحر، مثل الحدود، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومثل العدة، عدة الأمة شهرين. لذلك اختلف العلماء في الإيلاء، فبعضهم قال إيلاء العبد كإيلاء الحر، والتربص أربعة أشهر، لأن الله قال هنا: للجميع، للذين يؤلون من نسائهم. وهذا هو مشهور الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد على أن المدة واحدة للحر والعبد، لأن عندهم أن الطلاق والإيلاء مثل الطلاق، الطلاق بالرجل والعدة بالمرأة، دائما الطلاق ينظر في الرجل وحال الرجل، والعدة بالنسبة للمرأة. وهذا ينفع في مسألة الحر إذا نكح أمة أو الحرة إذا نكح عبد، فالطلاق حكمه متعلق بالرجل عدده، والعدد بالمرأة. فهنا قالوا أن العبد إلاؤه كالحر، ومالك هناك تبع الزهري في هذا وغيره من العلماء، قالوا إلاء شهرين، تربص شهرين فقط، وجعلوه مثل حدوده ومثل عدد النساء وغيره. نعم. وقال تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، كأن الزهري استنبط هذا من هذه الآية، فتح الله عليه فيها فهم، لكن أنا الآن لا أعرف المنزع الذي نزع منه الزهري، لأنه قال هو عليه واجب وهذا لا شك، إلا أن يكون مراده أنه يعني ينفذ عليه كغيره، قد يكون استشهاد الزهري للقسم الأول، لأن الزهري ذكر مسألتين: المسألة الأولى أن إيلاء العبد نافذ يعني صحيح ويلحقه الأحكام، والمسألة الثانية أنه على النصف المدة، ثم احتج بالآية. فإن كانت الآية على القسم الأول فهذا واضح ولا شك، لأن الله قال: الذين يؤلون من نسائهم أحرار أو عبيد. وأما إذا احتج بالآية على المسألة الثانية وهي التنصيف، فلا أدري من أين المنزع، وليظهر أن احتج بها على الأولى. نعم. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته أنه يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها. نعم، يقول مالك في رجل يوقف فيطلق عند 4 أشهر، طلق ما فاء، ثم راجع المرأة، قال إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة، يعني حتى الرجعة ما عاد له رجعة عليه حتى يغلق باب الحيلة. يقول ابن عبد البر: لا أعرف أحد وافق مالك في هذا، في أنه جعل من الوطئ من شروط الرجعة، وأنه لا إن لم يصبها حتى الرجعة ما له رجعة عليها. والفيئة معناها الجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء الذي أراده الله هو الجماع، لابد إلا أن يكون معذورا. نعم. فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها واجب عليه. نعم، فإن ارتجاعه إياها يعني بلسانه واجب عليه، يفيء بلسانه، يقول أنا أتوب إلى الله من هذا الحلف وأكفر عن يميني، وإذا ارتفع العذر أطأها ولا أضر بها، يتكلم. وهذا عند الجميع، عند العامة من العلماء أو الأكثر، هو لابد أن يفيء بلسانه عند العذر. نعم. وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي 4 أشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بإيلائه، وإن مضت 4 لم يكن له عليها رجعة. لا، يقول هنا: وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها أيضا حتى تنقضي 4 أشهر وقف أيضا، لأنه يخشى الإمام مالك من الحيلة أن يبدأ يتلاعب بها ويضر بها، يطلق ثم يراجع، وعنده 3 تطليقات، إذا وقف بعد 4 أشهر طلق ثم بعدين راجع ثم لا يصيبها، فقال لا يوقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بإله الأول. لكن في نسخة في رواية يحيى بعد كلمة بإلائه الأول دخل عليه الطلاق بإلائه الأول، ثم بدل إن وإن إذا مضت 4 ولم يكن له عليها رجع، فيكون العبارة هكذا: فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بإلائه الأول إذا مضت 4 ولم يكن له عليها رجعة. لماذا؟ لأنه نكح ثم طلق قبل أن يمس، والله عز وجل بيّن إن من نكح ثم طلق قبل أن يمس فليس له عدة كما في سورة الأحزاب. نعم. فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بإلائه الأول إذا مضت 4 ولم يكن له عليها رجعة، لأنه نكح ثم طلق قبل أن يمس، فلا عدة له عليها ولا رجعة. نعم. وبقي مسألة أيضا: إذا جامع لزمته الكفارة، في قول أكثر العلماء ومنهم 3 مالك والشافعي وأحمد، لزمته كفارة اليمين، اليمين حق لله لابد يكفر، وحلف، والآن نجبره أن يجامع ونجبره أن يكفر إذا فاء أو يطلق، فلابد من كفارة اليمين إذا جامع إذا فاء، هذا حق لله منفصل عن حق المرأة، وهذا في قول أكثر ومنهم 3، فلا ينسى هذا، هو يوقف ويؤمر بالفيئة ويؤمر أن يكفر عن يمينه، وهذا خير له. نعم. قال مالك: في رجل يولي من امرأته فيوقف بعد 4 أشهر فيطلق ثم يراجع، فتنقضي 4 أشهر قبل أن تنقضي عدتها أنه لا يوقف ولا يظهر إنه، يعني قال مالك ثم ذكر السؤال، ثم من كلمة إنه هذا مقول مالك في هذا السؤال، قال إنه لا يوقف، قال مالك إنه لا يوقف، لأن مقول القول يكون بكسر إنه. نعم. إنه لا يوقف ولا يقع عليه الطلاق، وإنه إذا أصابها كان أحق بها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم، يعني فتاوى مالك مبنية على السماع في الغالب، قل هذا أحسن ما سمعت، أحسن ما بلغني ممن قبله، لأن القوم أهل أثر، وأحيانا يجتهد رأيه قدر استطاعته. رجل آل من امرأته ثم وقف بعد 4 أشهر ثم طلق الآن ماشي، ثم راجع ولم يمسها، فانقضت 4 أشهر أخرى قبل أن تنقضي العدة، عدة الطلاق. قال هذا لا يوقف ولا يقع عليه الطلاق، وأنه إذا أصابها كان أحق بها ما لم تنقض العدة. يعني ما دام الآن هي في عدة الطلاق لا نحتسب عدة الإيلاء 4 أشهر، نقول ما دامت في عدة الطلاق فأنت أحق بها إذا مسستها وهي رجعية، يعني في العدة. فإذا انقضت عدة الطلاق الذي كان بعدما وقف المرة الأولى ولم يصيبها فلا سبيل له إليه، فلا سبيل له إليه. وفي المسألة الأولى قال ولا رجع، حتى إن اختار الطلاق ثم انقضت العدة وما أصاب، حتى لو آلى وهي مطلقة، لأن قلنا قبل قليل إن الإيلاء يلحق الرجعية، الرجعية يلحقها الإيلاء. فلو كان في المرة الأولى لما وقفناه اختار الطلاق خلاص، قال تعالى وانعزم الطلاق ثم راجع، رجعت إليه هنا، لكن رجعت إليه لما رجعت، فإنه يقول هنا لا يلحقها هذا ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة قبل أن يصيبها. نعم. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي 4 أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان إن وقف فلم يفئ. هذا الآن الحال الأولى، رجل جمع أمرين، آل من امرأته وطلقها ثنتين، حلف وطلق. فقال مالك الحال الأولى إذا انقضت 4 أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، هو الآن آل وطلق، فإذا كان 4 أشهر انقضت اللي هي 4 الإيلاء قبل أن تنقضي عدة الطلاق فهما تطليقتان، واحدة بالإيلاء والثانية بالطلاق إن وقف فلم يفئ. الحالة الثانية: فإن مضت عدة الطلاق قبل 4 أشهر فليس إيلاؤه بطلاق، وإنما مضت 4 أشهر التي كان يوقف بعدها وليست له يومئذ بامرأة. نعم. أما إذا كانت 4 أشهر تنتهي بعد انتهاء العدة، عدة الطلاق هذه، فكيف نقفه وهي الآن ليست له بامرأة؟ هي لما انتهت عدتها ليست بامرأة له، فكيف نقفه ونقول إما أن تفيء وإما أن تطلق؟ هي الآن ليست زوجته، انقضت عدة الطلاق. لكن في الحالة الأولى لا، هي زوجته، لأن 4 أشهر انتهت قبل عدة الطلاق. نعم. قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى مضى أكثر من 4 أشهر فليس ذلك بإيلاء. نعم، قلنا قبل قليل الإيلاء من شروطه أن يحلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر أكثر. أما لو قال والله لا أطأها اليوم أو شهر، هذا ليس بإلاء، حتى لو كان تطاول به الأمر أكثر من 4 أشهر، إلا أن يكون حيلة. الحيلة بابه مغلق عند الجميع. لو كان يريد أن يحتال على هذا الحكم فقال والله لا أطأها شهرا، ثم بعد الشهر قال والله لا أطأها شهرا، وأخذ يضارها هكذا، هذا لا يجوز عند الجميع. لكن لو كان تطاول الأمر وما وطئها هذا ليس بإلاء. نعم. وإنما يوقف في الإيلاء من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، وأما من حلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. نعم، لأن الآن اليمين الله عز وجل لماذا قالهم أكثر من 4 أشهر للحلف؟ لأن الله أمر بالتربص 4 أشهر، فلو حلف أن لا يقربها 3 أشهر، لو فرضنا أن نطبق الآية ونقول يتربص 4 أشهر، طيب الحلف كم مدته؟ 3 أشهر، ولذلك هو سيخرج من يمينه قبل انتهاء التربص، فما يكون إيلاء إلا إذا انتهت مدة التربص ويمينه باقية، وهذا لا يمكن يتصور إلا إذا حلف على ترك الوطأ أكثر من 4 أشهر، وهذا أيضا مأخوذ من الآية. فلو قال والله لا أقربها شهرين وقلنا له طيب هذا إيلاء، والإيلاء حكمه في القرآن تربص 4 أشهر، طيب بعد شهرين انتهى حلفه، فلا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من 4 أشهر، حتى تنتهي 4 أشهر وهو لا زال مولي فنوقفه. أما إذا كان ينتهي داخل المدة كيف نوقفه وهو قد خرج من يمينه، إما بفيئة وإما بكفارة. نعم. قال مالك: من حلف ألا، لكن مع الإشارة إلى مسألة الحيلة، اللي يحتال هذا لابد أنه يرفع أمره القاضي ويعاقبه، اللي يمدد يمدد يمدد هكذا، كما كان الطلاق. الطلاق في أول أمر كان ما له حد، فكان يطلق، فإذا أوشكت أن تخرج من عدتها راجع، ثم طلق ثم راجع، عضل فقط، إضرار. فأنزل الله النهي في البقرة وأنزل الله الطلاق الثلاث. نعم. قال مالك: من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. نعم، هذا مسألة يقول العلماء: هل يشترط في صحة الإيلاء أن يكون في غضب وبقصد الإضرار أو لا؟ الإيلاء في الغالب يكون في غضب وبقصد الإضرار بالزوجة، أن يقول والله لا أطاوه. لكن لو فرضنا صورة فيها إيلاء لكن بدون غضب وبدون قصد الإضرار، الغيلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها. ما هي الغيلة؟ هي وطء المرأة المرضع، لأن العرب تقول إن المرضع إذا وطئت يضر هذا بالولد، يعني في خلقه وفي خلقه وفي ضعفه يضر، ولذلك كانوا يعتزلون النساء أو يجعلون المرضعات غير الأمهات، يرسلون ابنه البادية وتكون. لكن وهي ترضع ولدها ما كانوا يطؤون بعضهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم رأيت فارس والروم يفعلونها ولا يضرهم ذلك. يعني قد يكون هذا تصور عند العرب، وقد يكون لا يضرهم الضرر الذي يصل إلى مرحلة النهي، ولا يمكن فيه ضرر، لكنه ضرر مفسدة ما تقاوم مفسدة النهي. فالمراد لو أن رجلا قال: والله لا أقرب زوجتي ما دامت ترضع، أو لا أقربها حولين ما دامت ترضع، الآن هذا إيلاء أو ليس بإيلاء؟ إن قلنا أنه يشترط في الإيلاء أن يكون بغضب وبقصد الإضرار بالمرأة، يكون هذا ليس بإيلاء، كما قال هنا مالك. مالك يقول هذا ليس بإيلاء، لأن هذا ليس لإضرار بالزوجة وإنما لمصلحة الولد. ويقال: بلغني أن علي سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. وهذا مذهب مالك والأوزاعي، أنه ما يعدون هذا إيلاء وإن كان فيه ضرر على المرأة. والقول الثاني قول ابن مسعود، قال: كله إيلاء لا يشترط فيه الغضب. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وسفيان، إن هذا يعتبر إيلاء أيضا، إن المفسدة واحدة وهي الإضرار بالمرأة. قالوا لعموم الآية، الآية ما فيها أن يكون بغضب أو بدون غضب، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ولأن الضرر موجود على المرأة هنا وهنا، وهو إنما شرع لرفع الضرر، ولأن الأيمان كلها ما تفترق الحكم فيها بالغضب والرضا. فليظهر الله أعلم أن هذا إيلاء، هذا اللي يظهر. نعم. باب في ظهار الحرة. أولا ليست الحرة، ظهار الحر. باب في ظهار الحر، كما في نسخة يحيى المضبوطة، وفي الباب اللي بعده ظهار العبد. والظهار من الرجل ليس من المرأة، هذا باب الظهار. الظهار أيضا باب غير الإيلاء، الإيلاء انتهى حكمه واضح، وأكثر ما فيه هو هذا، إنه يوقف فإن عزم الطلاق وإلا يفيء. وهل يشترط فيه الغضب أو لا، والمسائل، وعليه الكفارة، كفارة اليمين، والفيئة هي الجماع، ونحو ذلك من الأحكام اللي مضت. الآن الظهار، الظهار أيضا يشبه الطلاق وليس بطلاق، وهو أن يظاهر من المرأة، ومعنى يظاهر أن يشبه المرأة بمن تحرم عليه من النساء، فيقول زوجتي، يقول لها أنت كأمي، أو يقول هي علي مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي ونحو ذلك، يعني يشبه المرأة التي أحلها الله له بمن تحرم عليه. هذا الظهار، وكان موجود في الجاهلية ولا زال موجود اليوم. اليوم يمكن بعض الصيغ ذهبت وبعضها باقي، مثل فلانة مثل أمي يوجد، خاصة في الغضب وفي العزائم وفي هذا، وفي يقول فلانة مثل أمي إن كان هذا كذا أو إن حصل كذا أو إن فعلت كذا. فإذا قال مثل أمي، هذا لفظ صريح ولا لفظ كنائي؟ هذا كناية، يحتمل مثل أمه في التوقير ولا هذا، ومثل أمه في الفراش، فينظر في نيته. أيضا كلمة الآن باقي موجودة، علي الحرام، هذا موجود عند العامة بكثرة، علي الحرام، هذا ظهار. الأصل أن هذا ظهار، إذا نوى تحريم الزوجة يكون ظهار، نقول تعال أنت اللي قلت علي الحرام، وش كان في بالك أو وش تفهم من كلمة علي الحرام؟ فإذا كان يفهمون من علي الحرام يعني زوجتي حرام، وجاء في مقام حلف أو غضب وقال علي الحرام أو علي بالحرام مثل ما يشتهر له، هذا ظهر. وإذا قال إذا كان ينوي به الطلاق أو هذا من ألفاظ الطلاق فهو طلاق. وإن أطلق وقال والله ما أدري، سمعت الناس يقولون علي الحرام وأنا ما أدري، فالمشهور عن أحمد أنه ظهار، المشهور عن أحمد أنه ظهار، والظهار معناها في الكفارة اللي في سورة المجادلة، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وأكثر العلماء مثل مالك والشافعي أنه ليس بظهار إذا أطلق، إذا كان ما في نية تسنده، لأن هذا لفظ كنائي. فإذا قال علي الحرام ما نوى لا ظهار ولا طلاق، قالوا هذا ليس بظهار حتى ينويه. وقالوا التحريم يتنوع ولا بد له من نية. والإمام أحمد لما قال إنه ظهار تبع عثمان وابن عباس في رواية عنهما، فهذا الظهار. نعم. باب في ظهار الحر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم، يعني القاسم جعل الحكم واحد، هو سئل عن الطلاق قبل النكاح، يقول مثلا أحيانا في عناد ولا في شيء يقول أنت بتأخذ فلانة، قال لا من ماخذها إلا بتأخذها، سمعنا كذا، فقال إن خدتها هي طالق، إن تزوجتها فهي طالق. هو الآن طلقها وليست له بزوجة، وهذا مسألة ستأتينا إن شاء الله في الطلاق. لكن لما سئل عنها القاسم محمد ربطها بالظهار، فقال إن فيه رجل في وقت عمر جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوج، قال إن خذت فلانة هي عليك ظهر أمي، فقال عمر تزوجها ولا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار، فعد أن ظهاره لحق بالمرأة ولو لم تكن زوجة له. والظهار محرم، الظهار محرم ولا يجوز. ولذلك ذكر ابن العرب المالكي أن رجلا من العلماء في وقتهم من المالكية في شرح للآيات قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت منه الأبواب الثلاثة كلها، طلاق والإيلاء والظهار، طلق وآلى وظاهر، مشت الكلمة. لكن بعض الطلاب نبيه فكر ولا الطلاق ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظهار. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه في الإيلاء آلى، لكن آلى من نسائه كم شهرا، لما أكثرنا عليه في النفقة حلف لا يقرب النساء شهر فقط. والإيلاء لا بأس به، أحيانا تأديب المرأة، وكان غاية التأديب، كانت عائشة تحسب الأيام والليالي، ولذلك لما دخل عليها والشهر كان ناقص قالت بقي يوم، هي تحسب كل، قال لأن الشهر يكون 29. فيقول إن التلميذ هذا بعد ما انفض الدرس جاء للشيخ وقال الشيخ أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وهذا صحيح، وقلت إن آلة وهذا صحيح، وقلت إن ظاهر وهذا ليس بصحيح، أليس الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنكر والزور وبعدين وين الدليل ظاهر؟ فقال جزاك الله خير أحييتني، وأنا والله زلت لسان وسبق وظننت إن الأبواب. فلما جاء من الغد وذكر قصة له، لما جاء من الغد وكان المسجد مكتظ ودخل الطالب، كان الشيخ هذا يعني رجال الحق وما عنده يعني حظ لنفسه، فقال إن هذا الطالب اللي دخل له منه علي وعليكم، أنا أخطأت بالأمس وما نبهتوني، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، هو ما ظاهر ولا ينبغي له الظهار لأنه منكر وزور، وعدت هذه علي وعليكم والطالب نبهني جزاه الله خير. فهذا موجود في سورة البقرة عند آيات الإيلاء. الظهار مذكور في القرآن في موضعين، الموضع الطويل موضع أول المجادلة اللي قصة خويلة، قد سمع الله خوله يقولون خويلة بن ثعلبة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة كانت في غرفة والغرفة ضيق وكنت أسمع بعض كلامه ويخفى عليه بعضه، وسمعها الله من فوق 7 سماوات ونزل الوحي في التو في الحال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله زوجها أوس بن الصامت، قالت يا رسول الله هو ابن عمها، نثرت له بطني وصبرت عليه ثم الآن فعل وفعل، تشتكي، فأنزل الله هذه الكفارة. والموضع الثاني في سورة الأحزاب لما جعل الله المنكر ثلاث أشياء، يعني الخطأ، قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كيف زوجة تصير أمك وأن تقول هذه مثل أمي؟ هذا منكر وزور، هو منكر وهو كذب، ليست مثل أمك. والثالثة اللي هي مراد الآن، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كيف تقول هذا ابني وليس بابنك؟ الدعوة. ثم بعدين نسخ الله عز وجل. والأصل في قصة في الظهار حديثين، حديث خولة وحديث سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، فإنه قال كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني معطيه الله قوة في النساء أو شبق، فلما دخل رمضان خشيت على صيامي فظاهرت من امرأتي حفظا للصيام، فقلت هي عليك ظهر أمي إن قربتها حتى العيد، يريد أن يردع نفسه. قال فلما جاء ليلة تكشفت أو بان لي منها شيء في ضوء القمر فنزوت عليه، فأتيت قومي الصبح وقلت أنا فعلت مصيبة وذهبوا معي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نذهب معك ولا ندري ما يحكم فيك، أدري هو رجم ولا وش عليك ما ندري، فضيقوا عليه وخاف، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الخبر كذا وكذا ولا نحكم فيه بحكم الله كائنا ما كان، سلم أمره لله. قال هل تجد رقبة؟ قال يا رسول الله ما أجد إلا هذه، وأشار إلى رقبته، هذه اللي أجدها بس. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وش أوقعني في المصيبة إلا الصيام، أنا ما ظهرت إلا بحفظ الصيام ولا حفظ به. قال تطعم 60 مسكين؟ قال يا رسول الله والله لقد بتنا وحشين مع الجماعة هذا وبايتوا وجائعين ونجد شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجاء رجل بصدقة قال هذه أطعم بها 60 مسكين وسيبقى منها بقية وأطعم أهلك. فرجع إلى قومهم في مجلسهم، لا قال ارجع إلى قومك بني زريق أو هم أبناء عمومته بياضي، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوني صدقاتكم زكاته ثم أطعم بها 60 مسكين وأطعم أنت وأهلك بقية. فرجع إليهم وهم جالسين قال ذهبت من عندكم من الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقاتكم، فأعطوه فأطعم 60 مسكين وأكل البقية هو أهله. فالمراد إن هذا حصل وهو خطأ، حتى لو كان قصد حفظ الصوم هو منكر من القول وزور كما سماه الله جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن رجلا ظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقال إن كحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. إذن هذا أيضا على فتوى عمر والقاسم سليمان أن الظهار يلحق حتى الأجنبية، لو قلت فلانة إن أخذتها فهي مثل أمي ولا مثل ظهر أمي، لو أخذتها فيما بعد لا تمسها حتى تكفر كفارة الظهار. كل من صح طلاقه صح ظهاره، هذه قاعدة، كل من صح منه الطلاق يصح من الظهر ويقع ويصح من كل زوجة. وإذا شبهها بمن تحرم عليه إلى الأبد فهو ظهار عند الجميع، وأما إذا شبهها بظهر من تحرم عليه لأمد كما أخذنا في النكاح، مثل لو قال فلانة مثل فلان الأجنبية، زوجته مثل أجنبية أو مثل أخت زوجته، قال هي مثل أختها، هذا محرم عليه لأمد، فهذا ظهار عند مالك وأحمد وليس بظهار عند الشافعي، والأول أولى، الأول أولى إن هذا ظهار، لأن أصلا مجرد التحريم ظهار، إذا قال فلانة علي حرام أو هي علي حرام هذا ظهار، فكيف إذا قال هي مثل فلانة وأكد التحريم بالتشبيه؟ وقوله مثل أمي كما تقدم ينظر في نيته. وفي مسألة يذكرون هنا، يكره للرجل أن يقول لزوجته أختي حتى لو كانت أخته في الله، إلا للضرورة مثل إبراهيم عليه السلام إنما قال أختي يتخلص من الفاجر. ولذلك عمر سمع رجل يقول لزوجته هذه أختي فضربه بالدرة، قال هي أختك؟ وكانت أختك ما كانت فراشا لك. فينبغي دائما التفريق بين هذا وهذا، يكره أن يقول لزوجتي أختي. ولا يجوز له أن يطأ حتى يكفر، لأن الله قال من قبل أن يتماس، والمسيس هنا هو الجماع، حتى التلذذ بما دون الجماع عند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز له، لأن الله قال التماس، هذا عاد مأخوذ من لفظة المسيس، هل هي الجماع أو ما دونه، مع أن في الإطعام في سورة المجادلة ما فيه من قبل أن يتماس، موجود في الرقبة وفي الصيام، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وما قال من قبل أن يتماس، لكن عند عامة العلماء الحكم واحد، ما يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، كفارة الظهار مشددة، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، إن أخل بالتتابع رجع من جديد، فإن لم يجد يطعم 60 مسكين، إن كان بر مد ربع صاع، وإن كان غير البر نصف صاع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل ظاهر من 4 نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال مثل ذلك، قال مالك وذلك الأمر عندنا، سواء كان 4 أو 2 أو 3، لو قال كلهن مثل أمي ونوى الظهار ما عليه لكفارة واحد، يعني الظهار متعلق بالرجل. نعم. قال مالك في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. نعم، هذا مثل أيمان، إذا ظاهر من امرأته في مجالس فإن ما عليه إلا كفارة واحدة، إذا كان هذا كله قبل الكفارة، أما إن ظاهر ثم كفر ثم رجع وظاهر فهذا عليه الكفارة مرة أخرى. نعم. وقال في من يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. مع أن الله اشترط قال من قبل أن يتماس، ذكر الكفارة من قبل أن يتماس، ومع ذلك لو حصل المسيس قبل أن يكفر فما نقول أن عليك كفارتين، نقول تستغفر الله وتتوب لأنك خالفت وليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه سئل عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة عتق رقبة يجزئه من ذلك كله. نعم، يعني قالت لعلك تزوج علي ولعلك كذا، فقال كل امرأة سأتزوجها عليك ما عشت فهي كظهر أمي، يعني قال عروة يجزئه رقبة واحدة كفارة واحدة. نعم. قال مالك التظاهر من ذوات المحارم من النسب والرضاعة وليس على النساء ظهار. في رواية يحيى وقال، يعني مسألتين، هذه هنا مسألتين، المسألة الأولى التظاهر يقول مالك هو من ذوات، يعني التشبيه بذوات المحارم من النسب والرضاعة، هذا هو الظهار، أن يشبهها بالمحرمات عليه سواء نسب أو رضاعة، لو قال أنت مثل أمي من الرضاع فلانة، حتى لو ما قال مثل أمي، لو قال مثل فلانة وهي أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع، المحرمات للأبد، بل عند مالك وأحمد حتى المحرمات لأمد يعتبر ظهار خلاف للشافعي. ثم المسألة الثانية قال النساء ما لهم ظهار، لو قالت المرأة أنت مثل أبوي لو قالت أنت مثل أبوي ما لها، ما كلام فاضي هذا، ما له شيء، إنما هو للرجال. نعم. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال مالك سمعت أن تفسير ذلك، حتى التفسير عند مالك بالسماع، قال سمعت، ولو نلاحظ في الموطأ دائما كله يعلق بالسماع، سمعت أن تفسير ذلك. نعم. سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأة من امرأته، أيضا كما في نسخة يحيى، رواية يحيى والنسخ المضبوطة، أن يظاهر الرجل من امرأته. نعم. سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه كفارة، فإن طلقها فإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه، وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار قبل أن يصيبها. نعم، يغلق باب الحيل. إذن مالك الآن يتكلم عن أي كلمة في الآية؟ يعني كل الكلام هذا على كلمة واحدة في الآية، وهي كلمة يعودون. شوف، كلمة يعودون يقابلها كلمة فاءوا في الإله، كلمة هي التي ينبني عليها المثال. فكلمة ثم يعودون لما قالوا، ما معنى العود هنا؟ متى يعتبر أن الرجل عاد؟ هو قال هي مثل أمي، متى يصدق عليه أنه عاد لما قال؟ هل بنفس الجماع ولا بالعزم على الجماع والإمساك؟ يقول أن يعودون، سمعت يقول من يفسرها من السلف، يعودون معناه يجمعون، هذا معنى العود. هو حرمها عليه ثم أجمع على إمساكها، بمجرد الإجماع هذا تجب عليه الكفارة، بمجرد العزم على أن يمسكها تجب عليه الكفارة. هذا شرح لكلمة يعودون وهي معلقة عليها الكفارة. مثل فاء هناك فسروها السلف بالإجماع أنها الفيئة هي الجماع، فدائما في كلمات مبني عليها الحكم كله، هذا معنى يعودون. قال مالك منذ أن أجمع على إمساكها تجب الكفارة، ليس أن يطأها، إذا أجمع. فإن طلقها ولم يجمع على إمساكها ما عليه كفارة، لأنه ما عاد، لأنه طلقها. فإن راجعها فإنه لا يمس حتى يكفر كفارة الظهار، هذا ما يحل الكفارة، بخلاف أهل الحيل، هذا إغلاق باب الحيل. أهل الحيل يقولون طلقها إذا كنت بتسلم من الشهرين، صيام شهرين، طلقها حتى ينحل عنك الظهار ثم راجع. هنا حتى لو راجعتها بعد الطلاق الكفارة وراك، ما يجوز أن تمسك المرأة وقد ظهرت منها حتى تكفر، لأن هذا منكر وزور. نعم. قال مالك: لا يدخل على حر إيلاء في الظهار إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من ظهاره. نعم. قال مالك: يعني إذا كان الحر الآن مظاهر وأراد أن يحلف، هو الآن قال هي عليك ظهر أمي، ثم قال والله لا أقربها أكثر من 4 أشهر، يقول هذا لا يكون، لا ما يدخل عليه الإلاء، بل هو يكفر فقط ويسلم إلا أن يكون مضار. نعم. قال مالك: في الرجل يظاهر من امرأة من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يصيبها. حتى الأمة لو ظاهر منها لابد من الكفارة، لأن الكفارة متعلقة بالرجل، هو قال منكر وزور وكفارته هو هذا. نعم. باب ما جاء في ظهار العبد. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: هو عليه واجب. وفي رواية يحيى فسر مالك كلام ابن شهاب، قال: يريد أن أنه يقع عليه كما يقع الحر، العبد إذا ظاهر مثل الحر يقع عليه الظهار وعليه الكفار، هو عليه واجب، لكن الصيام أيضا شهرين. نعم. قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران. نعم. قال مالك: في العبد يظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إلى، وذلك لو ذهب يصوم. وذلك أنه لو ذهب يصوم. نعم. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام الكفارة في الظهار دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. نعم، لأن مدة وقف العبد كم عند مالك وابن شهاب اللي أخذناها قبل قليل؟ شهرين وليست 4 أشهر. وصيام الكفارة كم؟ شهرين. فسيدخل عليه الطلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه، قبل أن ينتهي، يعني الآن في تضارب. فالعبد إذا ظاهر من امرأته لا يدخل عليه إيلاء، لأن وقفه شهرين وستنتهي الشهرين، هو ما كفر عن الظهار. نعم. باب ما جاء في الخيار. نعم، الكفارة عتق رقبة سالمة من العيوب، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لا يقطع التتابع إلا يوم عيد أو مرض شديد ما يستطيع أن يصوم فيه، أو حيض بالنسبة للمرأة في غير هذا. فإن لم يستطع الصيام الشهرين المتتابعين فإطعام 60 مسكينا، والإطعام إن كان بر مد، وإن كان غير البر نصف صاع. من التمر أو من الشعير إلا أن يحسن، ومن تطوع خيرا فهو خير له. باب ما جاء في الخيار. نعم، انتهى الظهار والإيلاء. ترى هذه خلاصة أحكامه، يعني وإن كان مثلا في المغني وفي التمهيد أو في الكتب الموسعة يطولون فيه، لكن أكثر مسائل متوقعة لو حصل كذا ما، أما أصل مسائل هو هذا الظهار والإيلاء. نعم. باب ما جاء في الخيار. الخيار هذا في مسألة الكفاءة، في مسألة العيوب. الكفاءة لو تغيرت الكفاءة، مثلا أمة تحت عبد، الكفاءة واحدة ثم عتقت الأمة، اختل الميزان، أصبحت هي حرة وهو عبد، فهنا تخير، رفع للضرر عنها لأنها صارت ليست في مرتبته، وهذا اللي جاء به الشرع. كذلك العيوب أيضا فيها تخيير، لو اكتشف الرجل في امرأته أو المرأة في زوجه جنون أو برص أو جذام أو مرض معدي، فإن له الخيار يخير أو تخير المرأة كما سيأتي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية، وقال فيها الولاء لمن أعتق هذه الثانية، والثالثة دخل والبرمة تفور. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. نعم، هذا بريرة رضي الله عنها كانت تأتي عند عائشة وفيها ثلاث سنن. السنة الأولى هذه أنها اعتقتها عائشة فخيرت في زوجها أن تبقى تحته أو تفارق، فكانت هذه سنة في بريرة وفي من بعدها وفي زبراء كما سيأتي الآن مولاة بني عدي، أن الأمة إذا عتقت أصبحت حرة إذا كانت تحت عبد، أما لو كانت أمة تحت حر يعني متزوجة ثم عتقت فهنا لا خيار لها على الصحيح، لأنها ما زادت شيء كما لو تزوجها الحر ابتداء. وكان مغيث رضي الله عنه يحب بريرة حبا شديدا، وفي هذه الفترة التي أخبرت فيها، وهذا يفيدنا فائدة، في هذه الفترة كان يتبعها في سكك المدينة صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان إذا ابتلي بالمحبة أو العشق هذا يكون عجب، فكان يتبعها ودموعه تسيل على لحيته يترجاها أن تبقى عنده، وهي سبحان الله العظيم انصرفت عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذه عاد اللي ما فيها حل، حب شديد من طرف وبغض شديد من طرف. فقال عليه الصلاة والسلام وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبريرة ألا تبقي عند مغيث أبو أولادك وكذا وكذا؟ قالت رضي الله عنها هي أيضا مؤمنة تقية، قالت يا رسول الله تأمرني؟ أمر سمع وطاعة، حتى لو كان تبغضه سمع وطاعة. قال لا إنما أنا شافع هذا حكم. قالت لا حاجة لي فيه مرة. فهذه إحدى السنن أن المرأة تخير إذا عتقت، والثانية وستأتي الولاء لمن أعتق، أرادوا أن يكون ليعتق عائشة والولاء لهم، فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة مشهورة وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. إيش معنى الولاء؟ ما معنى الولاء؟ هو لحمة بين المعتق والعتيق، سببها العتق، كلحمة الولد مع والده سببها الولادة، وهذه من آثارها النسب، فمن انتسب لغير أبيه أو ادعى لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمع. ومن أسبابها الميراث أيضا، إن لم يكن له عصبة يرثه المعتق، فالولاء لمن أعتق والولد لمن ولده، فإذا انتسب العتيق لغير من أعتقه فهو كالولد الذي ينتسب لغير أبيه. والأمر الثالث، دخلوا البرمة تفور بلحم، والنبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يجد اللحم، أما إذا كان اللحم موجود فكما قال عمر أخفوا من اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني له إدمان وحرص إذا أنت تعودت عليه. فلذلك مر عمر لما انتشر الخير في وقت عمر فكان يأمرهم بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد اللحم، فدخلوا البرمة تفور بلحم فقدموا له خبز وأدم من البيت، فقال ألا مرى في البرمة لحم؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. وهذا متواتر، إن لا يأكل الصدقة حتى تطوع بالنسبة له هو ما كان يأكله، لكن بالنسبة لبني هاشم أكثر العلماء أنهم يأخذون صدقة التطوع، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة، هذا في الأصل لما ملكته وأصبح ملكا لها بغض النظر عن السبب، الآن هو في ملكه فهو لنا منها هدية، فيدل على أن الملك يغير الأحوال إذا ملكت الشيء. وهذا يقولون أن ابن جرير ألف كتاب كامل في مسألة حديث بريرة، وكذلك ابن خزيمة كثير من الحديث ألفوا في حديث بريرة لكثرة أحكامه. اللي همنا منه الآن التخير. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار، إن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها. نعم. إذن الخيار ما مدته؟ عند بعض العلم أنه في المجلس تخبر، يقال لها أنت عتقت ولك حكم لابد تخبر، كما قالت حفصة الآن لزبرة، فإن شئت هو فيقولون ما دامت في المجلس تختار. لكن الصحيح ما قال ابن عمر، ليس في المجلس، الصحيح أنه ما لم يقربها زوجها فهي بالخيار، ويدل عليه قصة مغيث السابق، فإن ليس في المجلس كان يتبعها في طرقات المدينة لكن لم يقربها بعد العتق، فأما إن مكنته من نفسها عالمة بالحكم انتهى الخيار. نعم. قال مالك فإن مست فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها. نعم. مالك في هذه المسألة شدد، قال لو قالت أجهل إن لي الخيار، يقول مالك ما تصدق، ما دام مسها ومكنت من نفسها لا خيار، انتهى الخيار. حتى لو قالت ما كنت أعلم إن لي الخيار، لأن في الغالب أن هذا أمر لا يجهل، وأنها هي بنفسها حتى لو ما تعرف الشرع، هي تعرف أنها صارت حرة وهو عبد مملوك، هي تعرف أنها ارتقت عليه، فإذا مكنته من نفسها وهي تعلم أنها حرة. أما لو جهلت أنها عتقت صحيح، لكن هي جهلت الحكم فقط. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك. هذا الأصل، إذن هذا هو أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، وفي رواية يحيى فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، إذن ينتهي الخيار بالمسيس. نعم. قالت ففارقته ثلاثا، وفي رواية يحيى قالت هو الطلاق هو الطلاق هو الطلاق، مرة هذه مثل بريرة ما تريد. نكمل فقط الأثرين هذه بعد الأذان إلى الخلع. نعم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو برص فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. نعم. هذا في العيوب، هذا في العيوب، إذا كان فيه جنون أو مثل الآن ترى الله يعافينا وإياكم مدمن المخدرات يشبه الجنون ما يملك نفسه، يكون أمر شديد. فإذا كان زوجوها وما تعرف لما جاء الرجل وإذا هو ما ذاهب مخه من أجل المخدرات والمسكرات، لها الخيار، لها الخيار في ذلك، إن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. كذلك إذا كان يسكر وإذا كان فيه بلاء، وكذلك البرص، البرص غير البهاق وغير الصدفية، البرص حتى ليس له علاج، ولذلك كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص. وفي حديث الثلاثة ذاك الأبرص أيضا. فإذا كان برص والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشحها أي في جانب جسمها من جهة البطن بياض فكره ذلك ومتعها وسرحها. فإذا كان الرجل أو المرأة رأى برص أو هذا له الخيار. كذلك العيوب الأخرى التي لا يمكن بها الاستمتاع والاستقرار يثبت فيها الخيار، والفقهاء لهم باب كامل في العيوب، سواء عيوب خاصة بالرجل والمرأة تمنع من الاستمتاع أو عيوب عامة مثل الجنون والبرص وغيره، وسيأتي باب في العنين إن شاء الله. نعم. قال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل أو يمسها، فإنها إن اختارت فراقه فلا صداق لها، وذلك الأمر عندنا. نعم، إذا كان ما مسها أو عتقت ليس لها صداق حتى قبل الدخول، وهي تطليقة. في رواية يحيى قال وهي تطليقة. انتهى من مسألة الأمة. هذه ثلاث مسائل كان المفروض أنها في أول باب عندما تكلمنا عن التمليك والتخيير. هذا في الرجل مع امرأته ليس في العبد وغيره، إذا خير امرأته كما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. نعم. وقال: في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقته ثلاثة. فقد طلقت، هذا خطأ، المرأة ما تطلق. حتى في رواية يحيى فقد طلقت، إن خيرها زوجها وقال أنت بالخيار فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وهذا تقدم. نعم. إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس ذلك له، وذلك أحسن ما سمعت. وهذا تقدم، لو تلاحظون أول الباب فيه مثل هذه المسائل، إن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس له ذلك، وفي القول الثاني له ذلك. نعم. وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. هذه المسألة بالعكس، المسألة الأولى اختارت نفسها فتطلق ثلاث، فقال الزوج أنا ما خيرتك إلا في واحدة، فهذا يقول لا يقبل قوله. المسألة الثانية لو خيرها وقالت قبلت واحدة من الطلقات فقال أنا أردت الثلاث، نقول لا، مدام قبلت واحدة تقيم عنده ولا يحسب إلا واحد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. إذا خير الرجل امرأته فاختارته، ما اختارت الفراق، اختارت زوجها، فليس بطلاق. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خير نساءه فاخترنه ولم يحسب شيئا، وهذا تقدم في أول الباب، كل هذه تقدمت في أول الباب، ولذلك نقف عند الخلع واللعان، ثم نستأنف إن شاء الله أحكام الطلاق، ونقرأ الآن في الشيخ محمد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.